نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. القاعدة 22، أنهم يحثون الأمة على فهم القرآن والحديث. أنا جي سلف ويكهاني أمة أداة كلا قرآن وحديث تيبقى. قال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون. وتلوانا هيا كسانك نخين دوار علم النية، أميون نسبة إلى الأم، تكرا دايك بيت. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. بوشي وماونتوا. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. وتشار زياني بقرآن تنهى جياني أوان أمنيته بأميدي ويكاتيب جن، وهروها خوين با تجيشتو أزانن، وإنهم إلا يظنون هرتر بجماني شكن، بجماني خوين باشن شارزان تجيشتون، ولا من كاتشات تجيشني النية. ويكواجب للسريان فيربوني علمي شرعية أوان تركيان كردوها العقيدة واجبة لسلام المسلمان فيربيت بيو بيان آفرت، وهروها واجبة لسلام فيربيت شي شريك بخابر أردان وينيكات واجبة لسلام تزنيش نيش كردن، وهروها آفرتان أو حكماني كتائبة بأخوان أو حيوي نفاسي نخوشي واجب لسالي خوي فيركات، مالي هبو قشت حالي زكاة واجب لسالي حكمكاني زكاة في البيت بهمان شيء وحاج بلا بقمان إنسان رقي راس نادوزته وهر أبا جماني خوشي نابي كبر من سر جي راس أبي فير بفير القرآن وحديث بيت البقرة آتي حفتا وش. وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. النساء آتي أشتاودوا أميش هاندانا بوها ومادن لقرآن تيبقن أقل بساكي لقرآن تيبقن تيبقن كالقرآن أقل لاي غيري خواه بوايا كلامي غيري خواه بوايا أو اختلافك زوريان تيابيني وامك بساكي لقرآن تيبقات أزانيك اختلافي تدانية وات آيات كان دجنين بيك أو الشيواب زانت كآيات كان دجن بيك وأنجامي تيانا قشني خويتي. وقال ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. ومنهم أتلنوا منافق كان كساني أنت يهابوا ومنهم من يستمع إليك واتا جيلة أقرت ملام يوغتني أقنبوك دليل قليابي ويكاتك لايتو أشون دروا كخوشان بيشتر جيان قلتوا ايانود بوانيك خاوني علما يعني وانيك واتي قيشتون ماذا قال آنفا واتم توزل لما وبيش او باسي شي قلت كوات اخوان دبان لاي نبو دانشتو بلاشا بلام دليل شوني كي تربوا او كسان اوانا كخواه يرومي ربان موري ناو بسد لكاننا وشوين هواو هواسي خواهن كودول انجامي اوي كنايا نويتي ابوغن پشتیان کردو تا علمی شرعی اوی که واجبه لسریان فیربونی دینه او تاوانه که پشتیان تیه کردو انجامی اوه خواهی گوره موری ناو بسد بکانانه بخوای اوی که واتبعو اهواهو سورة محمد آیتی 16. وقال تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. نردما تخوار بوتو الذكر كنايك ناوكان القرآن بوأوي توروني بكيتو بو خلقي أوي كهاتو تخوار بو هدايتي أوان ولعلهم يتفكرون وهو خوش أنبير بكناوة كبو هداية أوانا هداية ليورقرم النحل آية 34. وقال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أخرجاه من حديث معاوية رضي الله عنه وخالي بجمال حفتا بيك مسلم اجمال هزارو سيو حوتي هر كسيك خواه يورو مهربان إرادي خيري بي ببيت شهر زايكا لإسلام ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين كواتاوهم آيات وحديث هنداني أمتي إسلامة بوتقيشتن لقرآن وحديث. يحتاج المسلمون إلى شيئين بوتقيشتن لقرآن وحديث مسلمانان في استيامة دوشت هي. أحدهما معرفة ما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بألفاظ الكتاب والسنة بأن يعرفوا لغة القرآن التي بها نزل كما ويكا مسلمانان تيبغن ما بستي خواتشيا لآية كان كنابيت أخوار وهروها ما بستي في غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم نكتنها بايخ بلفظك يبدأ وكوانيكا رؤتشن لعلم تجويدة لأنها بأخدان ملفظة شون بخينة ومخرجك آني شونة ترقيق بيان تفخيم بي إدغام بيت يعني إخفاء بي تنها آوانه هولن بو لغوکانه بلام مبسته که چیه و تا معنی آیتک و معنی حدیثک اوش باو عبید که مسلمانان خویان شارزاب کن لزبان عربی ده که لغه قرآن والآخر معرفة ما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان سائر علماء المسلمين في معاني تلك الألفاظ دوهم رتيلة فهم سلف صحابة تابعون يعني كبتشاكشون صحابة كوتون وهروها زانهاني إسلام اوان تيغيشتن يان بو آيات وحديثة كان شونه شون لا الفاظ القرآن والسنة تيغيشتون او ما ناي فهمي سلفة فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خاطبهم بالكتاب والسنة عرفهم ما أراد بتلك الألفاظ پیغمبر اخوة صلی اللہ علیه و علی آله و سلم کاتک قرآن و سنتی باس کرد و صحابه رضای خواهن لیمید شهرزایش اکردن که مبس چیه لو آیته و هروا لو حدیثه و کانت معرفت الصحابة لمعانی القرآن أكمل من حفظهم لحروفه تيجيشني الصحابة رضي خوان لبلا معناي قرآن تيجيشنك تواتربو زياتربو لا أوان لا دبر كدني حرفكاني وقد بلغوا تلك المعاني إلى التابعين أعظم مما بلغوا حروفه معناي آيات كانيان ومعناي حديث كان قيان دوب تابعين قيان ديني كتواو لويك تنهابتي بلا حرف كان وتتنهاو نبو كشون آيات كأخوين نوا آيات شن قراءتي تيدا هيا بلكو معناي آياتك شيء فإن المعاني العامة التي يحتاج إليها عموم المسلمين مثل معنى التوحيد ومعنى الواحد والأحد والإيمان والإسلام ونحو ذلك معناي قشتيتي او يكوا همو مسلمانان بيوسيان بيتي معناي توحيد نكتنا اوان دي بوباز بكري ك وحد يوحد توحيدا تنا بكاب فعل ماضي مضارع مصدر هل اوان دانا معناي توحيد جيه اوان بو خلقی رون کرتاو و الى خلقی و تعامی خلقی شهرزایانی لزبان عربی ده تونه چه نحر صرفیان و باز کهید معنی آیتا که چی اوان و باز که الا مگر آیتا که پیویسی با رون کنوی زیادتر ببید لوده که پیوندی ها به زبان عربی او او لو كاتر ونكلته ما معني توحيد جيه ومعنى الواحد والأحد قل هو الله أحد ومعنى إيمان وإسلام ونحو ذلك كتون جبريل عليه السلام كاتك هذا ولا في غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسالة إيمان لك وهروها إسلام وإحسان كان جميع الصحابة يعرفون ما أحب الله ورسوله من معرفته. همو الصحابة رزاي خوايا نبي أوان أزاني أو كخوا بي خوشة وهروها أويك بيغمر بي خوشة صلى الله عليه وسلم من معرفته. يعني خويا أناسي بيغمرا أناسي صلى الله عليه وسلم بام أول شيء يشتبون كخواتي بي خوشة وبيغمر شي بي خوشة صلى الله عليه وسلم كواتا تناؤوا عندي خواب ناسيت هو عامي خلقي أزالت بلان تيبقى خواتي بي خوشة أو بكات إيمان بخواها يا باش خواه دوي چي ليكا زربي نزالت أقل بيبلي يكام واجب شيء لسرت الله نيوز عامي خلقي واحد يكم واجب لتيلا معرفة الله أو يكا خوا بناسيت خوا ناسين بوا أبيت بذن خوا داوي چي ليكا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا يكم واجب لتيلا عقيدة شهادتين دعاء ونيش وهروها يا غمر أناسيت صلى الله عليه وسلم هاي الناس تبي محمد يكرر عبد الله لك يلا دعيك بوا لمك لك يوكش دعيك دعي لمدينة هو عامي خلقي زانت بس بو تشيهات شي بخلقي الراقية كاتيك الصحابة رسي إخوان النبي كوش ينكر بو حبشة بو قاني دين بو تقال پارزگاه گل دینی خوانه. هیراقل گوره رو مکان که تک پرسیار کالا ابو سفیان رضای خوان لبه. تو گاد ابو سفیان مسلمانش نبود. پرسیار اولی کرد تی با چی امر دان پیکا. نمی نایو چیه و کری کیه ولی کل دایک بود. مدام نرایو خوابید که واتا امری هی. في الأمر الإوان بيكاكا بتنهاو بحق الله برسي أمر بيكا راس قوبي أمر بيكا صيل الرحم جيب جيبكي أبو شوي كواتا همو الصحاب رزي إخوان لبي أوان أزانيك إخوة شي بي خوشة و بيغا مصرم شي بي خوشة لقلوا إشاء كمعرفة ينهبوا بأخوة وبيغم صلى الله عليه وسلم ولا يحفظ القرآن كله إلا القليل منه بلام همو قرآن لبر بيت هو كم يان همو قرآن لبر بو بلام لما ناي قرآن تيجي يشتغل لما ناي حديثة كان تيجي يشتغل وإن كان كل شيء من القرآن يحفظه منهم أهل التواتر وإن كان كل شيء من القرآن يعني معناكي أو أن لبرك الدب وأن زاني وإن كان كل شيء من القرآن يحفظه منهم أهل التواتر وتزورينيان معناي القرآن كان لبرك الدب بلاموكو لفظ كاني هم يان قرآن لبرنبو الله منه بس قرآن تيجا يشتبون كخوات شي دعواك عليان وشي ايوات كوانا جايم بدا مجموع الفتاوى مجلد حفظ له برئيس يسادو بانجاوسي قال مالك رحمه الله إن أقوام ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك أفرم قومك هولين بو عبادت بو واتا بحسابي خويان زور عبادة أنجام دن بلام لسا جهل وأضاعوا العلم ودرتشون واتا شورشيان كرد دجي أمتي بيغمر صلى الله عليه وسلم بشمشي ركانه أجر هوليان بو علم بوايا وعلمان هبوايا أو علما أواني أجرتوا شرنا أكل لك الصحابة دار زي خوالي ما بس في خوارج قال يعني مالك وكتب أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهم إنه قرأ القرآن عندنا عدد كذا وكذا فكتب إليه عمر أن يفرض لهم من بيت المال. أبو موسى الأشعري ناميك أن يلبو إمام عمر زي خوالي به كعليت خلقانك الزور لا إيما شارزابون لقرآن فزان القرآن خيرنا إمام عمر زي خوالي به والله من ناميك أبو موسى الأشعري دايو فرموي لبيت المال معاشا بري وترات بك يا مودي قريبك لبيت المال بوشي بويك و زياتر لغ القرآن كابد. فلما كان في العام الثاني وصالي دوهم كتب إليه جاري كتاب موسى أشعير زي قال بنا مي كتاب نبو إمام عمر زي قال بإنه قد قرأ القرآن عندنا عدد كثير لأكثر من ذلك وصالي دوهم نامي بوانا وديش معركة زيادة تربوة زيادة وصالي بيشو فكتب إليه عمر أن يمحوهم من الديوان فمي نايان بس الروا نايان بس الروا والراقدة فإني أخاف من أن يسرع الناس في القرآن أن يتفقهوا في الدين فيتأولوه على غير تأويله فمن أترسم له كخلقي خيراي بكابو قرآن خيندن أو أنجامي خيراي أو أنوالي بكات كبتشاكي لدينك تينغن دعي فيتأولوه على غير تأويله معنايك بؤكن ك أو معناي معنايك راسني مفتاح دار السعادة برجيك تابر السد النوز قلت وهذا ما وقع فيه الخوارج هو كخوارج وأن لهات وبه يظهر معنى قوله عليه السلام عليه الصلاة والسلام لا يجاوز حناجرهم بوش معناي أو حديثي بيغمص صلى الله عليه وسلم كدر باري خوارج فرميتي لا يجاوز حناجرهم واتا خوين نوان بو قرآن لقريا ناشد أخوار واتا ليت يناقا لبريتي وخيندني بو قرآن وروجوبوني شونيجي اوان زياتر بو لصحابش رزاي خواهن لبي ويبي اغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي اگر سيري نيوجي خوتان بكن سيري نيوجي اوان بكن او خوتان بكمزان خشعي اوان زيادة الديار بو وهروها سيري الرجي خوتان بكن سيري الرجي اوان بكن اوان زيادة بالرجو بكن سيري قرآن خوين ديني خوتان اوان بكن اوان زيادة الله فرمي لا يجاوز حناجره لا خوريا ناشا دخوار تنعال دمائي واتلا ما ناكيت يبقى اگر لما ناکت یه بگیش نایا شرع نا اکل لگه صحابه رضای خواهن لبی اگر لما نای قرآن و حدیث یه بگیش نایا خوارج حکم کفر نا ادا بسر امام عثمان و بسر امام علی رضای خواهن لبی هن بکافرین زانین بویا شهیدیان کرد كواتات يجيشتينيان بو قرآن نبو تنها خندنا وبو تنها لبركدن بو وخلقاني كروشغاري أمروش ك هذا متشن ختمي قرآن مكدو هكا خصك هذا من قرآن ختم كدو بس لأول تآخر خندتو أقر با راستیش خوندی بیت یوا وام آیا لمانکی تیگه ایشتو نخیر که وات اوی که سلف مبستیانه و ام قاعدش اویه انهم یحثون الامت على فهم القرآن والحديث نفن على حفظ القرآن والحديث على قراءة القرآن والحديث خنا ونا وتنال بركة النا بلكو تيجيشتن للقرآن والحديث أويان جرنجا أويان ما بسته تاب سمناني أمره خنا ويان هي بالقرآن والحديث لبركة الدنيا هي بالقرآن والحديث بلام تيجيشتن يعني بالقرآن والحديث كم اگر القرآن و حدیثی بگیش نایا پرچه پرچه نا ابون و هر وها اوهم و بیدع و خرافتا لناو مسلمانان نا اما اگر القرآن و حدیثی بگیش نایا اوانی که بنایو خوان دعوه کن بو اسلام بیدعان نا اکرد دفاعان لبیدعان نا اکرد خلقیان نسار بيدع خرافات بردنا أكلت كتب الله زهنا قرآن خنته تجويد باشا بلام ما بس لآياتك تشيا أو آياتك خنو بازا توحيدك باخي بيادات وكو خنوك إياك نعبد وإياك نستعين الله بچاكي شدكا نزانه بيگري وهروها زود رجيناكاتوا ومي سرداري نعبدو ناكده بواوي جماعة وانا ازانت بلان مانا اياتك اتشيه بياغا لمانا اياتك اويك بياغا لمانا اياتك اويك اقاوية الشركة شدي بو خواب لهذا لعبادتيا وهروها لا استعانية كواتتنا خوين دنوية يعني بركي دنا بلام تيجيشتن لا قرآن حديثك أو إنية أو إيكا جرنجا أو إيكا أمتي إسلام هول بدات لما ناي قرآن وحديث يبقات أو ما بستي خواي ما بستي خواي لو آياتات شيء وما بستي بيا غمر صلى الله عليه وسلم لو حديثات شيا كوات الخوارج بها خيان با لفظك أدا بخوين نوي كباش دبر كدن زور خوين نوي بلام كليتيا نا اقيشتن او بوكا خويني صحابيان حلال كرت وصحابيان شهيد كرت رزاي خوان لبيت سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك هاي الثانية.